مستمعينا مجدد تحيتنا لكم. فقرتنا اليوم بدنا نحكي فيها عن السنوات, سن السنوات السبع الأولى من حياة أطفالنا. في قول للإمام علي كرم الله وجهه في تربية الأبناء: احضنه سبع, أدبه سبع, رافقه سبع. صحيح, وأجمع التربويون منذ أمد بعيد على أن السنوات السبع الأولى من عمر الطفل لديها التأثير الأكبر في تكوينه, فهذه المرحلة ستؤثر فيهم لبقية عمرهم, وأن علاقة الطفل المستقبلية سواء مع أسرته أو مع مجتمعه, مع أسرته أو مع مجتمعه, تعتمد بصورة أساسية على مدى تطوره خلال تلك المرحلة. لنعرف أكثر عن هالموضوع خلونا نسأل أصحاب الاختصاص. ومين أكثر من دكتورة نوار سليمان؟ أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا, أهلا وسهلا. حضرتك اختصاص تربية, ودائما يعني مستمعينا بيحبوا, بيجينا كثير رسائل شكر لوجودك معنا, لطريقتك السلسة بتوضيح المفاهيم شوية التربوية. دكتورة, بالنسبة لموضوع السنوات الأولى بحياة الطفل, هل بالفعل لها التأثير الكبير؟ بالضبط, لها تأثير يعني كثير كبير على حياة الطفل وتأسيس, يعني مثل قدك تعملي بناية, تعملي بناية بتحطي الأساسات. فالسبع سنين الأولى هي وضع الأساسات. هلأ مو معناتها الحكي أنه نحن بالمستقبل ما بنقدر نصلح, لا بنقدر نصلح. طمنتينا. واستبعت بتخبرينا, وقعت الناس تخافوا دغري. بنقدر نصلح, بس دائما بياخد جهد أكثر. يعني مو اللي انكسر ما بيتصلح. بالتربية بيتصلح إلى حدود طبعا. في أشياء كتير مؤذية للطفل أحيانا للأسف ما بتتصلح, بس الأشياء اللي نحن عم نحكي عنها, الهموم الأمومية للأم والأب, إيه هاي دي أشياء بتتصلح بس بدها وعي وبدها طرق. دكتورة, هاي أحضنه سبع, يعني أديب, يعني من باب أنه شوي ما نقسى على الطفل, فيها رحمة, فيها حنان, فيها عطف, فيها دلال أكتر للطفل, يعني لأي حد شو المعيار؟ هلا أنت ما عندك معيار, أنت عندك معيار الطفل بحد ذاته وحاجاته الشخصية. يعني في أطفال بحاجة أكتر للحنان وفي أطفال بحاجة أقل. الأساس بالحنان المتعلق بالسنوات الأولى هي إشعار الطفل بأنه مقبول ومحبوب. هاي أشياء صعب أنه يحسها بالإنسان بالمستقبل. هلا نحن البالغين بتلاحظي في ناس عنده احساس انه كل رفقاته بالشغل بحبوه حتى لما بيكبر, وعنده احساس الشخص انه هو محبوب. احيانا بيكون غلطان, يعني احيانا بيكون غلطان, بس عنده شعور داخلي انه محبوب. الاستقبال الاولي من الاهل, الاحتضان الاولي, احساس انه انا محبوب, انه انا عندي اشياء ايجابيه, كثير بيشعر الطفل بالامان. انت بشكل عام بالحاجات عندك نوعين, قسمين اساسيين, حاجات نفسيه وحاجات جسديه. هلا اثنيناتهم بيأثروا على بعض. يعني بتلاحظي الأطفال اللي نفسيتهم تعبانة غذائهم سيء, والأطفال اللي غذائهم سيء بتصير نفسيتهم تعبانة, يعني في ارتباط. بس بالنسبة لنا نحن لازم نميز الحاجات النفسية هي الإحساس بالأمان, الحاجة للحب, الحاجة للحنان, الحاجة لأنه مقبول, الحاجة لأنه مرغوب, حاجات كلياتها نفسية هي بيحتاجها الطفل, هي بتدعم الحقيقة المستقبل. الحاجات الجسدية هي حاجته للأكل, للنوم, للرياضة, للشمس, للهواء, للأغذية بشكل عام. الحاجات الاثنين هدول لما بنوجدوا عند الطفل بالمراحل الأولى كتير بيساعدوا على أنه ينطلع بالمستقبل وأنه يكون عنده, خلينا نقول, نجاحات مستمرة بحياته. هلأ دايما بنشوف صراع بين الأجيال لما الأب بيكون عم بيحكي مثلا بيقول شو ناقصكم, عم تاكلوا أحسن أكل, عم تشربوا أحسن شرب. إذن هو دايما عم بيحكي عن تلبيته للحاجات الجسدية. هل يا ترى بيغفل بعض المربين بسبب انشغالهم, يعني بغير مجتمعات تأمين هالأمور هيدي هي أمر بديهي ويمكن أسهل, بجوز بالمجتمعات الفقيرة نوعا ما بيكون تأمين الحاجات الجسدية هو عبء, فبيخلي الأهل يمكن يقصروا شوي بتأمين الحاجات النفسية. برأيك إذا بدنا نقول فينا نوزع الموضوع بين الأب والأم بحيث يكون واحد عم يعطي أمان وحب, ولا لا لازم اثنين يعطوا أمان وحب ودفع وكل شيء؟ الاثنين لازم يعطوا الحب والحنان, ولازم يعطوا الحاجات الجسدية. هلأ كل واحد منهم بيعطي دعم ما بيعطي التاني. يعني حنان الأم دائما بيعطي للطفل إحساس بالراحة وإحساس بالقوة وإحساس بالدعم, كتير مهم. إحساس الأب هو اللحظة الأولى للطفل للانطلاق نحو المجتمع الخارجي, هي دائما بتكون مع الأب أكثر مع الأم. الأم حتى لو انتقلت من ضمن البيت لبرا البيت هي بتضل الأم الحاضن, بس الأب لما بيروح الطفل معه مشوار لخارج المنزل أو للسوق بيكون أول خطوة لأنه يتصل مع المجتمع الخارجي, لأنه الأب ما موجود معه دائما. الاحتضان الأساسي كل وقت هو للأم. فأنت لما الأب بياخد الطفل سواء الطفل أو الطفلة خارج المنزل, فهو الحلقة الوصل ما بين الداخل والخارج, فإذا هو أول خطوة كمان نحو الخارج. اثنيناتهم هم يعطوا الدعم. لما بيكون الأب قوي بمعنى أو قوة نفسية وبيمسك بإيد الولد وبيقول له برافو عليك وكذا, كتير بيعطيه دفعة كتير قوية بالعلاقات الاجتماعية الخارجية. لما بيرجع على البيت أيضا الأم بتعطيه ضمن البيت, يعني بمعنى أنه في تعاون, اثنين ضروري يكونوا موجودين. دكتورة مرة نبهتينا على الخطأ بمجتمعنا كلمة مدللين أولادهم. صح. فنحن بنفهم أحيانا أنه تلبية الحاجات هي دلال. صح. معلش نرجع نوضحها لو سمحتي، أنا كتير بحب ركز عليها. صح، هي مهمة كتير، لأنه أنت وتقولي أنه نفس الفكرة اللي بالسؤال اللي قبل، أنه أنت طعمينه مشربينك مو ناقصك شيء، أنه أنت خلص معناته كل حاجاتك مأمنة. لا، الدلال ما هو تلبية الحاجات، هو تأمين الحاجات بالمناسبة بالوقت المناسب. يعني الولد بده ياكل، بده كاسة حليب، إذا جبتي له قنينة مو معناته مدللتي، هو كاسة ضرورية له، ضروري ياخذ فيتامينات معينة بالنهار، إذا أخذ أكثر فإذا شو يعني ما له معنى. معنى هو فكرة الدلال، هي التلبية بالوقت المناسب. هلأ طفلي بحاجة لحرية عم بعطي، طفلي بحاجة لعلاقات اجتماعية عم بعطي، طفلي عنده مشكلة معينة صحية أو نفسية أنا بساعده فيها، هذا هو الدلال، هذا هو الاهتمام، مو هو إفراط. الإفراط مؤذي على فكرة كتير للطفل، يصير شخصيته متسلطة بالمستقبل. كل الأطفال المدللين بالمنزل هلا بيذكروني الزوجات إذا أزواج المدللين بصيروا متسلطين، والعكس أيضا كمان الست البنت الصغيرة المدللة كتير بشكل مفرط بصير شخصيته متسلطة بالمستقبل، صعب التعامل معه. نعم. دكتورة الجدات الجد والجدة لما بيشوفوا أبنائهم عم يأسوا بتصرف معين بتعاملهم بتربيتهم لأبنائهم، يعني بلومون. صح. يعني هني ما بيعتبروا حالهم يا هل ترى. هلا اذا بدنا نرجع للزمن القديم، الزمن القديم ما كان فيه هالدلال، بس ممكن كتير تعتبر حالها الجدة انه لا انا كنت مدللتكم. يا هل ترى بالفعل هي بالفطره ممكن الام وبغريزتها تكون هي مدلله اولادها لكن بطريقه معينه؟ هلا هي المشكله بترجع لفهمك للحياه. نعم. بشكل عام، يعني فهمك للطفل، فهمك للحياه، فهمك للحاجيات الاساسيه، وبتعلق بتجربتك الشخصيه ايضا. يعني انت لما بيكون ناقصك شيء بحياتك مع اهلك، لما بتأمنيه لأطفالك بتحسي حالك أنه أنت لازم يكونوا كتير مبسوطين. نعم. بس مو ضروري يكونوا هيدا هو. صح. اللي بحاجة له. يعني نفترض أنا شخصيا مثلا كنا كتير بمدينة غير المدينة، أنا شخصيا. نعم. يعني كنا نربياني بمدينة غير مدينة أهلي، فكانوا كتير يخافوا علينا، كتير محصورين، كان عندهم نقص بالحاجات، فلما أمنوا لنا إياها برأيهم أنه هيدا هو الكامل أنه عندنا الحاجات، لا، في حاجات تانية بحاجة على الطفل بالوقت المناسب. فأبدا لا، الإنسان ما لازم يعمم، يعني يسقط تجربته على تجربة الأطفال. أطفالك ربيانين بوسط غير وبحاجات غير وبأمور غير، لازم دائما يكون في حوار بيننا وبينه لنعرف شو هي حاجاتهم. هاي نقطة مفتاحية على أمام الأطفال. هلأ خلينا نحكي عن الأطفال، تشجيعهم وتحفيزهم كتير مهم مثل ما ذكرتي. طب إذا طفل عم يلعب هدول بالسنوات فرضا السبع الأولى، منشوف احيانا التدخل الاهلي المفرط، يعني بيدخلوا حتى باللعبه مفرطة. حمايه مفرطه، ضربك ضربه وكذا، هالتدخل هيدا مع انه يعني بتقول الدراسات انه الطفل لازم يلعب ساعات متواصله بدون انقطاع لتكون بالفعل اسمر او جاب نتائج. ايمت لازم الاهل يعرفوا، ايمت يدخلوا، ايمت يعني ينسحبوا وقت بيكون الولد عم يلعب؟ هلا سؤال حلو كتير الحقيقه. بكل حياه الطفل من السنوات الاولى لحتى يكبر التدخل بده يكون حذر كتير، وما بده يكون متسلط، وبده يكون احترام الشخص. يعني دائما بدك تسأليه للطفل، وبده يكون عنده مشكلة. هلا الطفل أحيانا بيكون أنت بظرف ما نوع عاجبك، بجوز تحسي إنه مثلا في أم سيطر عليه كتير نفترض، أو عم يعمل شيء زيادة تصرف معين أنت مالك رضياني عليه، بس قد يكون هو هيدا سيستم حياته أو طريقة تفكيره وهيك شيء رفقاته حابينه. بمعنى ما فيك تتدخل إلا وقت الطفل فعلا بيكون بحاجة للتدخل. بالنسبة للعب طرحتي فكرة كتير رائعة. اللعب بالنسبة للسنوات السبعة الأولى كتير جدا مهم، وبيأثر كتير على المستقبل، حتى على جسمه، بيأثر على عضلاته، بيأثر أيضا على ثقته بنفسه. يعني الألعاب الرياضية مع الطفل تعطي إحساس كتير بالثقة بالنفس. عندك الألعاب، لعب الأدوار سبق وحكينا عنه أيضا. صحيح. بيخليه يحس بشخصيات كتير مختلفة، يمكن يمثل دور الأم، دور الأب، دور الطفل، بيعطيه كمان خلينا نقول نظرة للمستقبل، نظرة لنفسه مختلفة جدا. الألعاب بشكل عام دائما بنقول ما بيصير يتدخلوا الأهل أبدا، يتركوا الطفل يلعب على راحته، والطفل كتير بحاجة للعب الغير مضبوط، مو كمان ساعات طويلة. يعني لعب بالرمل، لعب بطحين مثلا، يلعب بأشياء أحيانا ما بيحبوا. ما عم بيأسروا هنا أكيد. إن شاء الله ما بيأسروا. أنا مبسوط، بحب أكتر لما بشوف الطفل أخذ راحته، لأنه هي المفتاح الأساسي لحياته كلها الحقيقة، الحرية. طب ليش ما منلاقي الطفل؟ أمت ممكن لقي رضيان؟ يعني قبلان اللي نحن عم نقدم له كل شيء وبالفعل نحن متوازنين. لما بتأمني له اللي هو بده اياه وما بتعلمه يطلع على غيره. انت لما الطفل انت شو بدك؟ انا بدي مثلا بسكويتي، نزلنا اشترينا البسكويت اللي بده اياها. لما بدك تقول له خذ انت وحده واخوك وحده، رفيقك اخذ وحده خذ مثله، انا كنت حب هيك خذ، يعني بمعنى ما تفرضي عليه، عودي من هو صغير يلبي الحاجات اللي هو بده اياها، اللي هو بحاجه لها، اللي هي بتسعده اساسا. هيدا بخليه ما بقى يكون متطلب زياده، بصير يقدر حاجاته الشخصيه هو. ما بوصل لمرحله الطمع؟ لا لا ابدا ما بوصل لمرحله الطمع. الطفل تعلميه يكون متوازن بانه يفهم نفسه، يعرف انا شو بدي. انا هلا عطشان، بس اخي ما انا عطشان، رفيقي ما انا عطشان، انا بدي كاسه مي، هي حاجتي هلا. يتعود من طفولته الأولى وهي بيفهمها الطفل. يعني هنا بيفكروا انه ما بيفهم بس بيفهمها بيفهم حاجاته الشخصيه حاجاته اللي له دخلك بالفئه انت عطشان انت جوعان انت بدك ترسم انت ما بتحب الرسم انت بتحب الالعاب انت ما بتحب الالعاب انت بتحب الموسيقى مثلا. يعني هذه الاحترام لحاجات الطفل هي اللي بتعطيه بالمستقبل هذه القناعه يعرف لانه حاجاتنا مو مثل بعض. يعني احنا كاشخاص بالغين في اشياء بتهمني ما بتهمك في اشياء بتهمك ما بتهمها لندى فكل واحد عنده اشياء بتهمه وهيك الطفل من هو صغير. بس للاسف يعني بتلاقي يعني كانه تعودنا الكل يتطبع بنفس الطابع. يعني الام عملت سندويشه للجوعان بدها تعمل للكل مع بعض مشان بنفس الوقت يعني لا لانه بعض شو بدهم ياكلوا قبل ما حتى يطلبوا مثلا افضل طفل هو الطفل بياخد عشرات فمن الصف الاول لازم يجيب عشرات. يعني بصير في مثل نمطيه بدنا الكل يكونوا عليها لحتى نكون راضيين. طبعا هون شو لازم هلا اول نقطه بقدر اقول انه حق الاهل يتمنوا لاولادهم الافضل اللي هن شايفينه هيدا من حقوقهم ما فينا يعني خلينا نقول ننتزع منهم بس لازم ينتبهوا اكثر على حاجات الطفل على رغبات الطفل. اذا انا ابني ممكن ياخذ 8 هلا في كثير ناس كانوا ياخذوا 8 وناجحين اكثر من اللي كانوا ياخذوا 10 بالمستقبل صحيح. يعني ما بينقاس الموضوع هلا بالوعي عندك دائما هيدا الشيء بيتاثر الاعلام بيأثر فيه كثير والوعي المستقبل والخبرات كثير بتاثر. طيب دكتوره اذا الطفل اذا تركناه على رغبته هو شخص ما عنده احساس ابدا بالمسؤوليه انه وظيفتي او كذا وما بده يدرس فرضا هيدا كمثال بسيط كيف ممكن نتصرف؟ هلا نحن هون بنرجع للسبع سنين الاولى بالتاثير على المستقبل وما يتعلق بالوظائف. نحن بدنا نكسبك لسه في سبع سنين ثانيه وسبع سنين هو الحقيقه هي الفكره اللي طرحتها ندى كثير مهمه من البدايه من مرحله الروضه. نحن بنقول لهم ابدا ما تتدخلوا بحياه الطفل. انت الاحساس بالواجب بينما ما بيخلق بينما مع الطفل لما بيروح على الروضه اول يوم. انت عاده هو شو بيصير نحن عندنا بمجتمعنا وقت بيروح على الروضه كثير بيهتموا فيه بعدين بيتركوا. يعني بصير بتزيد الأعباء على الأم بزيد عدد الأولاد بصير واجباته كتيرة ما عاد فيه تقعد معه كل الوقت فبصير عنده انشغال عنه. هو تعود من طفولته الأولى أنه هي تقعد معه. بالسبع سنين الأولى دائما ننصح أنه تركوا الطفل عنده أحساس بالذات لحاله لو ما عمل وظيفته تاني يوم والآنسة كتبت له ملاحظة أو حس بتقصير هيك بينما أحساسه بالواجب من الطفولة الأولى. بس أنت لما بتعوديه على الحماية الزائدة هي الفكرة اللي حضرتك انطلقتي منها عودناه على الحماية الزائدة سيطرنا عليه باللعب تعود هو ما عنده شخصية تعود انه هو انت بدك تعملي الوظائف معه وانت بدك تكتبي وانت بدك تقولي له وين بده يكتب وانت بدك تمحي اذا غلط وانت بدك تظبطي. هون بيصير عنده احساس بعدم الاحساس بالواجب. احساس بالواجب بينما بالسبع سنين الاولى بتتركيه هو يكون عنده شخصيه. لما هو عنده اعتزاز بنفسه ما بيرضى لحاله مواقف كثير. لما هو واثق من نفسه بيعرف حاجاته وين. لما طفل انت صف تاسع او صف بكالوريا بتقولي له ماما انت شو الماده اللي انت حاس حالك مثلا بدك مساعده فيها. في اطفال كثير ما بيعرفوا يجاوبوكي اللي من الأساس في سيطرة عليهم ما بيعرف يجاوبه. اللي تاركتيه أنت من طفولته الأولى وعم تراقبي نحن بدنا نراقب ونتدخل وقت الضرورة. أنا انتبهت أنه الآن ساعتيته بالروضة وظيفة بس ما لازم اتدخل لازم اتركه لحاله. قبل ما بينام أحيانا في أطفال بيكي ماما هلأ تذكرت عندي وظيفة معلش تعال نعملها تعال إذا بدك مساعدة بيقلك لا أعملها لحالك ونام. بيبدأ هون إحساسه بالواجب. نحن عادة بالعكس منسيطر عليهم من صغار بعدين نترك فمنقول إنه ما عندنا إحساس بالواجب تماما. لما بيتعود إنه أنت موجودة دائما بصير كله متكل عليكي. كتير مهم السنوات الأولى نترك إحساس الواجب ينمى مع الطفل. مكملين معكم المستمعين ومع ضيفتنا الدكتورة نوار سليمان. دكتورة، إذا بدنا نحكي هلأ عن حاجات الطفل، إذا بدنا نقول الجسدية، شو هي أهم موضوع ببنيته الجسدية وكيف بنقدر نساعده ينمى صحيا بشكل منيح؟ سؤال كتير حلو. الحقيقة أنا بتألم كتير لما بشوف أطفال صغار الجهاز العضلي عندهم ضعيف جدا. تلاحظي إذا أنت كأم وكاختصاصية بتشوفي أطفال صغار جهاز العضلي ضعيف جدا، في أصفرار بالوجه، ما في اهتمام، كل الوقت سندويش من لف سندويش، كل الوقت قاعدين جنب الشاشات، عندك مؤذي كتير هذا الموضوع. هذا أساسا الناحية الجسدية لما بتكون قوية وخاصة بالعناية الأساس بالطفولة الأولى بالسبع سنين الأولى كتير بتساعد الطفل بالمستقبل، لأنه أنت عندك بده يلعب مع رفقاته، بينجح بالطابة ما بينجح، بتنجح بشكلها، بتكون أرتب، بتصير محبوبة أكثر من رفقاته. يعني أنت عم تساعدي ابنك بالاهتمام بجسده. الاهتمام بجسد بيكون على عدة عناصر. أول شيء لازم كتير الطفل يلعب ويحرك جدا، والنشاط الحركي لازم يكون بالشمس. ننتبه كثير من الأطفال بحاجة للشمس لنمو جهازهم العظمي واللي عليه بده ينبنى الجهاز العضلي. الجهاز العضلي ضروري يكون في حركة، نوعين من الحركة، حركة منتظمة، يعني بمعنى فريق رياضي، باليه، رقص، أي شيء معين، حركات متناسقة يقوم فيها الطفل، واللعب الخارجي الحر. هاي نقطة مهمة. الجانب الثاني من الجسد هو الغذاء. تنوع الغذاء عند الأطفال قليل ما يهتمون فيه الأهل، وهيدا كتير خطر بالسنوات الأولى، لأنه نفس الفكرة أن أنت عم تبني الأساس اللي بده يعيش عليه بشكل طويل. لما الطفل عنده نقص فيتامين د، عنده نقص بالحديد، عنده نقص بالبروتين، في عندك مشكلة بالمستقبل. ما عاد فيه يركض مثل رفقاته، ما عاد فيه يلعب مثل رفقاته، ما عاد فيه يتحمل الدرس مثل رفقاته، ما عاد فيه يقعد 6-7 ساعات منتبه للأنسة. كل هذه بيقوم فيها الطفل اللي نشاطه الرياضي جيد واللي جسده جيد. فإذا العناية كتير مهمة، وعدم الإفراط بنوع معين. مثلا أحسن بتلاحظي دهون، مثلا خبز كتير، رز كتير، بدنا ننتبه الطفل شو بيحب. مثلا عندك 4 مجموعات غذائية، بدي انتبه أنه كل يوم ابني عم يأكل قسم، أكل بروتين، إذا الصبح أكل بيضة معلش بلا لحم الظهر، إذا أكل مثلا مجدرة الصبح الظهر لازم يأخذ لبن المساء. يعني بمعنى لازم انتبه على تنوع المجموعات الغذائية، كتير بتساعديه بالمستقبل وبيأثر كتير على نفسيته. يعني شكل الطفل لما بتبدأ المراهقة إذا كان شكله مرتب وهيدي كتير بتساعده، هو يحس حاله إنه حلو ومقبول، كتير بتأثر بالمستقبل. تمام. دكتورة، بالنسبة لاهتمامنا بال7 سنوات الأولى بعلاقاته الاجتماعية، هلأ اللي بيسمعنا بقول إنه الطفل عنده علاقات طبعاً اجتماعية من الأشهر الأولى، مجرد إنه يجي مثلاً ضيف يسلم عليه بقوة بدون خجل طبعاً، أو مثلاً إذا أخذناه عند ناس مثلاً أو رفقاتنا، كيف ممكن العلاقة؟ رح أقلك نقطة كتير مؤلمة. هيا بتلاحظي شباب بعملنا وصبايا بعملنا عندهم مشكلة. يعني سبق وصار عندي طالبة بدبلوم التأهيل ما عندها قدرة أبداً نفسية واجتماعية إنها توقف تحكي كلمتين، وهي مدرسة بالمستقبل. يعني بتشوفي أحيانا مشاكل بتبقى للمستقبل. تأسيس العلاقات الاجتماعية تحت 7 سنين الأولى واحدة من الهدايا، خلينا نسميها، أو هي واحدة من الدلائل اللي بنقدر نعطيه لأولادنا. هذا هو الدلال الحقيقي، إنه نهتم بكل جوانبه. ضروري الطفل من الأشهر الأولى يتعود على المجتمع، يتعود على الأطفال، يتعود على الكبار، يتعود على الوجوه، يتعود يكون له شخصيته، يأكل، يشرب، يقعد، يحكي، يعبر عن رأيه. هيدا كتير مهم، ما يكون عنده رهبة بالعلاقات، لأنه أنت عندك الأساس بالحياة بشكل عام هو العلاقات الاجتماعية، لأنه المجتمع هو اللي بيعطيك القيمة أو هو بيسحبها منك. صح. هو بيعطيك الميزة أو هو بيسحبها منك. فبدك تعرفي كيف تعبري عن نفسك بشكل جيد، تكوني أنت مرتاحة وتعطي صورة جيدة. وتعرفي إذا بتلاحظي عند الكبار كتير بتلاحظي شغلة، نفسه يقول مثلا فلان خاني، رفيقتي جرحتني، فلان ضحك علي، بكتير بتلاحظ هيك أشخاص. وأحيانا تكون مشكلة منهم هن، عندهم نقص بالخبرات الاجتماعية وبالتعامل مع الأشخاص. فكتير مهم أنه نعطي أولادنا العلاقات الاجتماعية من الصغار، لأنها كتير مهمة. عندنا بس فترة 8 شهور أو 9 شهور بصير عنده الطفل خوف من الغرباء. عادة الأهالي وقت بيمسكوا طفل ب8 شهور بتقلكي والله بخاف، أنه مثلا استغرب. هلا هيدي طبيعية بهالمرحلة، لما نحن بنحجبه عن الآخرين لأنه بخاف نعمل له مشكلة، يعني بصير عنده بداية لمشكلة. بس لما نحن بنصير نطلعه أكتر وناخده على الحديقة ويلعب مع رفقاته اللي بعمره يلعب مع رفقات أكبر منه، كتير بتعطيه خبرة اجتماعية، لأنه في عندك نوع من أنواع الذكاء اسمه الذكاء الاجتماعي. يعني فنحن مننمي عندهم. فلما أنت ب7 سنين الأولى بتحجبيه تأذيه بالمستقبل. يعني مثلا من هالباب بتجي إنه عدم المقارنة، لك فلان ماما فات سلم وكانت شخصيته كتير قوية، هو يخليه يراقب لحاله ممكن هلا المقارنه ممنوعه ممنوعه ممنوعه منعا باتا، لانه كلها سلبيات. ما في هلا في شغلات بلاقيكم فيها ايجابيه، بس هي ما فيها ولا ايجابيه، كلها سلبيه. لما ناخذ خبرات الاخرين لبعد 8 سنين او 9 سنين ناخذها من حيث الاستفاده من الخبرات وليس المقارنه. انه حدا مشي بهالطريق، والكلمه كثير مستخدمه للاطفال، انه حدا من مشي بهالطريق وقال لك في حفره، بتنتبه لما بتجي انت بتمشي على نفس الطريق. بس هي هاي الفكره من الخبرات، نحن ما بدنا نقارن ابدا، يعني لا بالقبل ولا بالبعد. المشكله احيانا بعض العائلات الام بتقارن اولادها فيها، وهيدا المؤلم، يعني بيعمل فجوة بيناتهم أحيانا، أو الأب بيقارن بأولاده الذكور. أحيانا بيكون الأب أشطر من أولاده بالحياة، أحيانا الأولاد بيكونوا أشطر. يعني بدنا ننتبه أنه ما نقارن بيننا وبينهم أبدا. دكتورة، بالنسبة لتربية الولد، في حال أنا بدي أشوف كيف تعاطيه مع رفقاته، أنه بدنا إياه يكون اجتماعي فرضا، أو هذه الصورة بنحسها مزبوطة أنه في عنده رفقات، هل يفترض يكون عنده من صغره رفيق أنتيم هذا قريب منه؟ في بعض الأهل حتى بيتعرفوا على أهل رفيق ابنهم وبصيروا يعملوا زيارات كرمال يصير عنده رفيق محبب. وفي يعني بعض الأولاد بيوصلوا للجامعة وما عندهم رفيق واحد، عندهم هيك رفقات متعددين. هيدي صح أو خطأ، ولا هي حسب كل شخص؟ ما فينا نقول عنها صح أو خطأ. هلا عادة بالنظام الأجنبي ما بيفضلوا أي علاقات انتيم كتير قريبة مع شخص، بيفضلوا أكثر العلاقات المتعددة أكثر. بكتير بيراعوا الحدود، بيراعوا الحدود بالعلاقات، يعني بيخافوا أكتر النظام الأجنبي. نحن عنا نظامنا العربي ما كتير بينزعج، بالعكس بيجوز ينبسط، بس النظام الأجنبي لا، كتير الأم بينزع قلبه، والمحللين ببلشوا يتدخلوا، المخصصين على الاجتماعية بالمدرسة ببلشوا يتدخلوا ليشوفوا. ما كتير محبز إنه يكون عنده رفيق واحد ويكون كتير علاقته قوية فيه. محبز يكون مجموعة، بس بالنهاية بقدر أقول مفتاح، يعني خلينا نقول للأهل إنه يعرف وين الحدود. طول ما ابني اموره منيحه، سعيد، مع مين نجح بحياته، ما عنده اي احساس بالالم، ما انه مزعوج، عنده احساس بثقته بنفسه، فما في مشكله. لما بتحسي انه هذا الموضوع عامل له مشكله، انه مثلا هيدا الطفل اذا ما كان موجود بالصف هو ما انه مرتاح، اذا ما راح معه على هالمشوار هو ما في يروح، اذا بده ياخذ حصه بده يروح معه، اذا بده يسجل نشاط بده يروح معه، بمعنى متعلق فيه لدرجه خطيره جدا، يعني بيكون هو مفتاحه للحياه، هون بصير خطر، هون لازم نتدخل. تمام دكتورة. هلا طبعا ما رح نحكي عن المرحله الثانيه، لكن لما نقول ادبه سبع، يا هل ترى بالفتره اللي كان الاولى ما في اي نوع من التاديب؟ هي كلها حضانه، هي كلها شو ما عمل مثلا ضمه، معلش ماما، يعني لازم اتقبله شو ما عمل، شو ما غلط ابني. لا ابدا، لا، هو في تاديب من الاساس، بس طريقه التاديب مختلفه. مختلف نعم. يعني عندك الاطفال، مثلا عندك طفل عمره سنتين، تطلبي منه انه مثلا يكون عنده وعي لنفترض للبرندة، انه ما يحط كرسي بيطلع. نعم. هيدا الغلط منك مو منه. نعم صحيح. طبيعي انه الطفل بده يحط كرسي وبده يطلع، عنده رغبه بالاستكشاف. نعم. فيش اشياء اذا وعيتيه عليها ما بتستفيدي، لانك بدك تفهمي مرحلته العمريه. المراهق مثلا بحب يطلع، بحب يدير باله على حاله، بحب يعتني كتير بجسمه. المراهق دائما بصير يوقف على المرايه الصبح، كان يوقف 5 دقائق، كان يروح بجوز مو منتبه، مكاوي قميصه مو فارق معه، ومظبط شعراته مو فارق معه. لما بيبدأ بالمراهقة بصير بده يوقف ربع ساعة. انت هون بتشعري كأم بالتغير، بدك تحترمي لهيدا التغير. لما انت بتجابه بتعملي مشكلة عند الطفل. كتير مهم تنتبهي، في ثواب وعقاب بس مناسب لكل مرحلة. بدك تعرفي شو بدك تعلميه. انت بالمراحل السبع سنين الأولى بدك تعلميه الآداب الاجتماعية، آداب الأكل، آداب الشرب، كيف ينتبه على أكله، كيف ينام بكير. فهون بدك توعيه انت، بس طريقة مختلفة. بده يكون كتير هادئة، كتير صبورة، فيها حدود. انه مثلا انت حطيتي بالبيت حدود اني بده ينام الساعة 8، خلص بكل بساطة انتم ماما الساعة 8 تكونوا بالتخت، حطيتي هيدا الفرمان. يوم البت معلش 8 وربع، يوم جاي جده معلش 10، يوم ما في مشكلة انا ماني منتبهة صارت الساعة 10، يوم كذا، هون ضيعتي كلامك، ضيعتي علاقتك فيه. يا بتحطي الكلمة بتحطيها مضبوطة بتتنفذي، اما لا تحطيها قواعد، اذا ما بتقدري تطبقيها ما تحطيها. هلا كتير حلو الموضوع دكتورة، لانه بالفعل هلا بنسمع عن اطفال انه بيقولوا لك اهلهم ما عم ينيمنا الليل، بضل سهران كل الليل وبينام بالنهار، وبتلاقيهم يعني عم يتناوبوا الاب والام لحتى يسهروا معه، او هو مشى كلمته عليهم انه ما بيقبل. بتطرحي عليهم حلول انت كأم اكبر او اكثر خبره، بيقولوا لك جربنا. يا ترى امتى فينا نقول جربنا؟ قد ايه لازم يستمر محاولتنا انه نقدر ننيم الولد بساعه معينه، وامتى بنقول انه فشلنا؟ هلا شوفي، الطفل لما بدك تنيميه بكير بدك تكوني معاي انه تعبان. يعني الطفل مثلا انت اليوم قررتي بدك تنيميه بكير وهو نايم ل 12، ما راح ينام معك بكير، في منطق. لما انت بدك تبلشي تنيميهم بكير بدك تخترعي نشاط، مثلا يفيقوا 7، انت تعبتيهم بالنهار، طلعتوا على الضيعه، نزلتوا عملتوا نشاطات كذا، سبحوا ولعبوا هن رفقاتهم، راحوا على الحديقه، تغديتوا بالمطعم اول يوم، ايه ماما اليوم بدنا نبلش ننام الساعه 8، بيصير. بس نايمين ل 12 وانت قاعده بالبيت كل النهار، ما صرفوا ولا طاقه ولا طلعوا ولا تحركوا ولا شيء، بدك تنيميهم عشان ما رح يناموا معك. يعني في منطق للتعامل مع الأطفال ما نطلب منهم أشياء هنن غير قادرين. هذا سؤالي إنه شو ممكن ما يفهم الطفل؟ يعني ممكن أنا مثلا أشوف رفيقتي ابنه عم يبكي وتصرفه ممكن يكون عادي وهي عم تعاقبه، أنا قل حرام صغير ما عم يفهم عليكي. يعني شو الشيء اللي قد ما أنا حاولت فهمه يلا ابن السبع سنوات ما رح يفهمه أو لازم أخده بالحنان والعطف؟ أنا رح أقول لك القيم، كل شيء مجرد طفل السبع سنين ما بيفهمه، بتدي أخلاق وصدق وأمانة وما بعرف شو هاي القصص كلياتها، البادجت أو الحقيبة القيمية صعب الطفل يفهمها، بس نحن بدنا نأسسه عليها. بمعنى جاب ألم لرفيقه مثلا، استحلى ألم وأخذه، هون ما معناتها سرقة. كل شيء قيمي مجرد ما بيفهمه الطفل. أنت هون بتبلشي تقول له ماما غلط، هيدا مو إلنا حبيبي، رجعه بكرة لرفيقك وقول له أنا آسف كان بشنطتي، انتهى الموضوع. إذا عاقبتي واستخدمتي كلمات معنا جيدة وعطيتي إحساس ووصفتيه إنه أنت سرقت، بتعملي عنده وقت أشكال. أنت هلأ عم تأسسي على القيم اللي هو مستحيل يفهمها. يعني كل شيء مجرد، الأبحاث بتقليك قبل 12 أو 10 سنين كتير صعب يفهمها، يعني بدك طرق كتير خاصة وبدك أطفال شوي ذكاء الاي كيو تبعهم شوي مرتفع حتى يقدروا يفهموها. فكل شيء قيمي، كل شيء مجرد، كل شيء ما له محسوس، ابن السبع سنين كتير صعب يفهمه. بدك أنت تأسسي للقيم تحت السبع سنين، كتير مهم. من هاي الأفكار إنه مثلاً جده مثلاً منقوله إذا سمحت مثلاً ما بننادي له باسمه لنفترض، رغم إنه مثلاً بالنظام الأجنبي بينادوا للكل حتى للمعلمات بالاسم. لنفترض عن آداب معينة، جده مثلاً بتقوم بتسلم لما بيجينا ضيوف، بديك أنت تبلشي، مو معناته إذا ما سلم مرة أنت هلأ عم تبدي تأسسي. لكل شيء مجرد أفكار، رياضيات، أخلاق، قيم، أي شيء غير ما أنه موجود بمجتمعه. مو معنات هذا أنه نحن ننساه، لا، نحن بدنا نأسس له بس بهدوء. ما نطلب من الطفل يفهم لأنه ما عم يفهم، نحن عم نأسس له هلأ لبعدين هو ب12 سنة نقول له هاي اسمها أخلاق، هذا ولد مربى لأنه عم يعمل كذا، هاي دي اسمها أمانة، هاي دي اسمها صدق، هاي ده اسمه كذب، بس هو اساسا بيكون تاسس عليها. بصراحه دكتوره من حديثك عم نشوف انه قد ايه مختلطه الامور عنا. يعني في امور نحن عم نوجههم فيها لاولادنا بجوز هن لساتهم صغار، انه لازم شوي ليكبروا. اي لازم ننتظر، رح نبقى لما فاصل ونرجع. دكتورة نوار، قدي ممكن تأثر علاقة الأبوين مع بعضهم بهالمرحلة لأبنائنا؟ هي الحقيقة علاقة الأبوين المتوتر هي التأثير بهذه المرحلة تأثير شديد، لأنه أنت بس يكبروا الأطفال بيقدروا يفهموا أنه في علاقة بين الأب والأم وفي علاقة زوجية وفي طباع مختلفة وفي قصص. الأطفال ما بيقدروا يفهموا هذه القصص، هي واحدة من الأشياء اللي ما بيقدروا يستوعبوها. بس تحت السبع سنين ما بتقدري تشرحي للطفل عمره 3 سنوات مثلا انه بابا وماما مثلا مختلفين او في اختلاف بالرأي. شو لازم يشوفوا؟ لازم يشوفوا الامان والهدوء. دائما الخلافات تحت السبع سنين ما بصير تكون امام الاطفال، لانه من الصعب يفهموا. يعني شو بدك تشرحي لهم عليها؟ يعني كيف بدك يفهم الطفل؟ اساسا هو وعيه للزمن ضعيف. يعني ابن 3 سنين أو 4 سنين احنا نبلش نقول له اليوم وبكره، اذا بتلاحظي ما بعرف اذا كانوا اولادك يعملوا بيقولوا عن بكره اليوم وعن اليوم بكره ومبارح بعد مبارح وبعد بكره. ليش؟ لانه هو ما عنده استيعاب للزمن، ما بيقدر يفهم انه انت وزوجك مثلا بالقبل كان في خلافات لانه مثلا حماتك كذا او لان ما صعب. وعيه للزمن شوي مختلف، يعني في شيء انغرس بداخله فهو بيتالم بس ما بيفهم ليش. فانت بتسببي له الالم بدون استيعاب، عرفتي كيف؟ بصير عنده إحساس بعدم الأمان. الأبوين دائما اللي في بيناتهم مشاكل أمام الأطفال بصير عندهم شعور بعدم الإحساس بالأمان. إذا بتلاحظي هدول الأشخاص كتير بيحتاجوا للعاطفة بالمستقبل مع شركائهم المستقبليين، بحاجة كتير للعاطفة، يكون بحاجة للأمان كتير. ما بتلاحظي دائما شريكين في حدا دائما بده حنان بده دعم، بيكونوا هدول الأطفال هنهم بدهم دعم. دكتورة هلأ اجتنا رسالة على الواتس من مستمعة عم بتقول قولي للدكتورة انه ابني مهلكني ما بيدرس لوحده واليوم بالغلط دافش رفيقته بالغلط، يعني كيف تتعامل معه غير التنبيه؟ كتير حلو، بده التنبيه ثم التنبيه فقط. يعني اول شيء احنا في عنا طريقة تفكير مع الولاد لما بيعملوا شيء غلط. اول شيء الطفل ما عم يدرس لحاله او عم يأذي رفقاته، دائما في سبب عند الاطفال. الاطفال كتير بريئين، يعني يا انه هي الطفل زعجته، يا انه هو بغار منها، يا انه هو بيحبها وهي ما عم تعطيه وش، يعني هو بده يلعب معها احيانا وهي ما بتحبه او ما بتعطيه وش، فبيتحول الموضوع لعدوان. الأطفال كتير بريئين بالعدوان، دائما لازم نفهم ونراقبهم حتى نفهمهم أكتر. بالنسبة للدرس، وهذا وجع كل الأهالي دائم، أنا وين ما رحت بنسأل نفس الأسئلة، وين ما رحت بكل مكان ما حدا بده يدرس. هلأ المشكلة هون للأسف نحمل نحن ككبار، يعني أنا ما بقدر طلع الطفل خارج المسؤولية، ولكن نحن بنحمل الدور الأكبر. مدارسنا كتير صعبة، ما في أي حركة، ما بتراعي خلينا نقول المراحل والحركة، كله ضبط كله قاعدة، وهيدا ما بيناسب الأطفال ولا حتى المراهقين. يعني بغض النظر بنقدر نقول دائما سجلي بنشاط رياضي للتفريغ، كتير مهم. خلي علاقتك فيه قوية كتير، بمعنى يحبك. خلي ثقته بنفسه كتير قوية، دائما ادعميه وشوفي شو هي الجوانب الإيجابية. حاولي ساعديه مو أنت، يعني خلي أنت علاقتك قوية فيه. إذا عنده مشاكل مدرسية حاولي استعيني بأستاذ هو بيحبه، أستاذ هو بيرغب له، مكان هو بيساعده، مكان هو بيروح لعنده. أحيانا بعض الأساتذة بيحبون الأطفال بيختارون ليساعدون. فإذا كتير بدك تعتمد أنه علاقته فيه كتير تكون قوية. بمعنى هيدا الطفل اللي مانو عم بيدرس، ليش مانو عم بيدرس؟ عنده مشكلة بالمدرسة، عنده مشكلة بطاقته، عنده مشكلة بطريقة تفكيره أحيانا. فهي بدها تقعد مع طفله أكتر لتفهمه، تفهم وين المشكلة. علاقته فيه القوية كتير بتحميه، والنشاطات الرياضية كتير بتخفف عن الأطفال. نعم. بيكون عندهم طاقة زائدة. دكتورة في دقيقة واحدة بس توقع، بس كنا نحكي فيها عن الذكر والأنثى. كتير أغلب الأمهات بخافوا إنه هي بنت، يعني بتلاقيهم حريصين عليها أكتر. وهيدا الغلط. الحقيقة قبل السبع سنوات ما في فرق بين الصبي والبنت، ما في فرق. بكل الدراسات بتقليك ما في أي فرق، لا بالأحاسيس ولا بالمشاعر ولا باللعب. أحيانا إذا بنت لعبت ألعاب صبيان بيخافوا، وإذا صبي لعب ألعاب بنات بيخافوا. هلأ في مؤشرات، بس عادة ما بنضغط أبدا الأطفال بما يتعلق بالجنس، يعني ما بنفرقهم بالجنس أبدا. نفس طريقة التعامل، نفس طريقة التعامل. يعطيك ألف عافية دكتورة نوار، نورتينا مثل العادة. شكرا كتير إلي، تنورنا بالسبع سنوات. أكيد رح نبقى إن شاء الله. مراهقة أصعب، مراهقة أصعب. أصعب أصعب صح. رح تكون الحديث عن هذا الموضوع أكيد هو اللي بدنا نكمل ل 21 سنة. بتكتري معنا 21 سنة دكتورة إذا الله راد. شكرا كتير إليك. الله يسلمك حبيبي. وشكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. نتمنى تكون استمتعتوا. كان معكم ندى حرف وشغرام يونس مستمعينا، وكان معنا على الصوت لنا مصطفى، والهندسة الإذاعية روبا يوسف، والإخراج سوا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.